كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، منذ فترة لم أتحدث لقلبك أيها الهمام، قد أتعبتنا الدنيا بهمومها ومشاكلها مع ذنوب ومعاصي الله تعالى أعلم بها. قلبك مرهق يتألم أشعر به، وعلاجه أنت تعرفه. نعم، الخلوة بين يدي الله تعالى بالدعاء والصلاة وقراءة القرآن، الخلوة بين يدي الله تعالى بالبكاء من خشيته، فكل دمعة ستغسل هذا القلب من أمراضه. جرب هذا فلن تندم إن شاء الله تعالى.